بسم الله الرحمن الرحيم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم

مباركة